الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، كيف حالكم مع هذا الوباء؟ يا أقدر الله تتصرف، نسأله عز وجل أن يرفعه عنا إن شاء الله في القريب، تعود الأمور إلى مياهها وإلى مجاريها، تعود المياه إلى مجاريها. اليوم إن شاء الله سنواصل لقاءاتنا، كانت قبل هذا لقاءات مباشرة، لكن هذا الظرف يقتضي نوعا آخر من اللقاء، هو اللقاء غير مباشر، وذلك لأن المدة طالت، وكذلك المدة طالت، وكذلك لا نريد أن نتأخر أو تأخذ من الألفية وقتا كثيرا، لذلك أثرت أن أستمر في هذه الدروس، في إلقاء هذه الدروس التي هي تعليقات على شرح ابن عقيل، على الخلاصة عبر هذه وسائل التواصل، على أمل إن شاء الله أن نستأنف اللقاءات فيما سيأتي إن شاء الله في القادم، القادم المشرق إن شاء الله، فإني متفائل بأن الله عز وجل سيزيح عنا هذا البلاء وهذه الأزمة. إذن كنا وقفنا في آخر ما وقفنا عنده، أبنية المصادر، بعد أن تحدثنا قبله عن إعمال المصادر وأسماء المصادر، وكذلك إعمال اسماء الفاعلين والمفعولين. هنا جاء الحديث عن اسماء المصادر، وقد سبق الكلام عنها فيما مضى، توقفنا بالضبط عند أبنية اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. إذن قبل أن نخوض في هذا الباب، أود أن أذكر الإخوة أنه إذا كان هناك من سؤال حول ما مضى من الدروس، هم مدعوون إلى أن يرسلوا هذه الملاحظات أو هذه الاستفسارات عبر هذه الوسائل التي أرسل فيها هذا الدرس الذي ألقيه. هذا أولا. ثانيا، أتذكر أننا في آخر لقاء عرضت لنا مجموعة من التساؤلات حول مجموعة من الأمور، أولها ما يتعلق بقول الناظم وغالبا ذا التالزم، واستعد استعاذة ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التالزم. هنا قلنا استعاذة هو يشير المصدر الذي بدأ بألف همزة الوصل، وأقم أفعل أفعل أقوم، قال هذا غالبا ذا التالزم، لكن الظاهر من كلام ابن عقيل رحمه الله أن اسم الإشارة ذا إنما يشير به إلى القريب وأقيم، هو الذي جاء في شرحه. لكن المكودي رحمه الله قال أن غالبا ذا التالزم يشملهما معا، المبدوء بهمزة الوصل كاصطفى، وكذلك أفعل حال كونهما معتلين، ومثل له بقوله أرى إراء واستفاها استفاها، أرى أصلها أرأى، وأصل إراء إرآء، والنهاية بعد العملية الصرفية أرى إراء، هنا سقطت التاء، استفاها استفاها استفاها استفاها. إذا استفاها استفاها مثال على مبدوء همزة الوصل وسقطت منه التاء. إذن ظاهر من كلام ابن المكودي رحمه الله أن هذه المسألة شاملة لهما معا، هذا الأول. المسألة الثانية دعوني أتذكرها، المسألة الثانية متعلقة باصطفاء، اصطفى اصطفاء، كيف تحولت تلك الألف المتطرفة في اصطفى تحولت همزة؟ لم أجد هذا في الحواشي التي بين يدي، لم أجد من تكلم عنها، لكن بحثي عنها مستمر وهي ما زلت أتذكرها. فإذا وجدت جوابها أو وجد أحدكم جوابها فليتحفنا به مشكورا. إذا هذه يمكن هناك مسألة ثالثة نسيتها. إذا تذكرتها سأقولها لكم، سأذكرها لكم. إذا هذا فيما يتعلق بما مر معنا، وهذه المسألتان هاتان المسألتان أشار إليهما سيد المجيد في الحصة الأخيرة. إذا أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. هنا كما رأينا أو كما عقدنا العهد في الباب الماضي، هو أننا نتذكر المصادر باستحضار أبيات ابن مالك رحمه الله في الخلاصة، وهذا يسهل على الطالب استحضار الأوزان. كذلك هنا نسير على هذا النمط، فنجعل استحضارنا لوزن من أوزان الاسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة نجعله بذكر كلام ابن مالك رحمه الله. مثلا قياس فاعلة كما سيأتي، قال عنه الناظم بالضبط: بل قياسه فاعل وأفعال فعلان. إذا حفظت بداية هذا الكلام مالك، وهو هذا اللفظ الذي ذكرته، هو منسلك من ولا مأخوذ من بيتين: بل قياسه فاعل، هذا نهاية بيت، وأفعال فعلان. إذن هكذا يمكن أن إذا ذهبت مع سائر أبيات لمالك رحمه الله في المسائل الصرفية بهذا النمط وبهذه الطريقة يسهل عليك. وهذه الطريقة جربتها وهي مفيدة، وسيأتي معنا مثله في باب التكسير، وسنقف وسأشير إليه أيضا. وإذا سرتم عليها إلى هذه الطريقة كان أحسن وأفضل. إذا هنا أول أوزن اسم فاعل، كما تعلمون أن الفعل الثلاثي منه ما يأتي على وزن فعل، ومنه ما يأتي على وزن فاعل أو فاعلة بضم العين وفتحها وكسرها، ومنه المتعدي واللازم. ففعل يكون منه متعدي ولازم، وفاعل يكون منه متعدي واللازم، وفاعل لا يكون إلا لازما كما مر معنا في باب المصادر. هنا يقول ابن مالك رحمه الله أنك إذا وجدت فعلا متعديا فالقياس فيه فاعل، فالقياس فيه فاعل، الفعل المتعدي قياسه فاعل. وهذا الوزن هذا فاعل لا يكون دائما مصاحبا أو قياس، أو دائما لا نراه دائما في المعدة، بل قد يأتي قليلا خلاف ذلك، وهو ما سيشير إليه النظم. لكن الكثير والقياس فيه، القياس فيه هو فاعل سواء كان متعديا أو لازم. إذا كان متعديا وهو يشمل فعل ويشمل فاعل المتعدي. أضف إلى هذا الوزن، إلى هذين الفعلين فاعل المتعدي وفاعل المتعدي، أضف إليهما فاعل اللازم. إذن ففاعل يكون من ثلاثة أفعال، هما فعلان لكن هما أحوال، ثلاثة أحوال: فاعل المتعدي وفاعل المتعدي واللازم. وهذا ما قال عنه الناظم: كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. كغذا، الغذا مثل لها الناظم رحمه الله مثل بها، وهي قد تكون كما قال ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك قد تكون متعدية وقد تكون لازمة، فهي فاعل لازم ومتعدي، لازم ومتعدي، فاعل اللازم والمتعدي. سأتيكم بالكلمة التي ذكرها أو لعل محي الدين هو الذي ذكرها في الهامش، محي الدين هو الذي أشار إلى هذه المسألة في الهامش، فقال غذا الماء أي سالة، هنا لازم غذا الماء، وغذا العرق أي سال دما، وتقول غذا الطعام الصبية، غذا الطعام الصبية، إذن هنا متعدي، إذن قوله غذا هذا يكون مثالا للمتعدي وللازم من باب فعل. إذن هذا هو البيت الأول من ابن ياسين من هذا الباب. نقرأ شرح ابن مالك رحمه الله، قال إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جاء به على مثال فاعل، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما، نحو ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب، وغذا فهو غاذ. ضرب هذا فعل، هذا فعل المتعدي، وذهب هذا المتأذى اللازم، فعل اللازم، وغذا هذا كما ذكرت لكم يكون هكذا وهكذا لازم ومتعدي. فإن كان الفعل على وزن فاعل، فاعل فاعل بكسر العين، فإما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل، نحو ركب فهو راكب، ركبت الدابة هذا متعدي، وعلم فهو عالم. إذن هنا ينتهي الكلام الذي ذكرت لكم. ثم قال الشارح وإن كان هذا القول الذي سيذكره هو متعلق بالبيت الذي يلي لكن ذكره هنا، قال وإن كان لازما أي فاعل، إذا كان لازما أو كان الثلاثي على فاعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا، إلا سماعا، وهذا هو المراد بقوله. إذا هذا يأتي في القول الذي سيأتي. إذا هنا عندنا مجموعة أو ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى فيها فاعل اللازم والمتعدي وفاعل المتعدي، المجموعة الثانية فيها فاعل اللازم، المجموعة الثالثة عندنا فيها فاعل اللازم ولا يكون إلا لازم. إذن ثلاث مجموعات. انتهينا من الحديث عن المجموعة الأولى وهي فاعل، وهي فاعل. هنا سيشير بعد هذا إلى الأوزان التي تأتي من فاعل اللازم، لكن قبلها قال أن غير هذا الفاعل اللازم المتعدي وفاعل اللازم غيره أي يقصده فاعل اللازم وفاعل اللازم هذين فعلين قد يأتيان أيضا على فاعل، قد يشاركان المجموعة الأولى في وزنها ولكنه قليل. لهذا قال ابن مالك وهو قليل أي هذا الوزن ديال اسم فاعل قليل في فاعل وفاعل، لكن فاعل واضح الكلام فيه لأنه لا يكون لازما، لكن لما قال فاعلة هنا قد يدخل معنا المتعدي، فقال غير معدا. إذن المجموعة الأولى تكون على وزن فاعل والتي فيها فاعل اللازم والمتعدي وفاعل اللازم والمتعدي وفاعل المتعدي، المجموعة الثانية فاعل اللازم، والمجموعة الثالثة فاعل اللازم. في المجموعة الثانية والثالثة فاعل وفاعل قد يشاركان الأولى في الصيغة ديال اسم فاعل لكنه قليل. فإذا كان قليلا هكذا قليلا فما مثل أمثلته؟ قال كحموضة، حموضة فاعل فهو حامض، هذا على خلاف الأصل أن فاعل لا يأتي إلا من فاعل اللازم المتعدي وفاعل المتعدي. أمن فهو آمن، أمن فاعل فهو آمن، هذا قليل. سلم فهو سالم، وعاقرت المرأة فهي عاقر. إذن هذا المجموعة الثانية والثالثة قد تشارك المجموعة الأولى في هذا الوزن، لكن ذلك قليل. وهو هي عبارة ابن مالك قال وهو قليل. بعد هذا انتقل الحديث عن أوزان فاعلة، أي المجموعة الثانية فاعلة. ما قياسها؟ قال ابن مالك بل قياسه فاعل وأفعال فعلان، نحو أشر، نحو أشر، ونحو صديان، ونحو الأجهر، وأفعال فعلان نحو أشر، ونحو صديان، ونحو الأجهر. إذا هنا مثل الأوزان التي تأتي من فاعلة اللازم وهو المجموعة الثانية، تأتي على ثلاث أوزان قياسية. المجموعة الأولى لها وزن واحد قياسي، المجموعة الثانية التي هي من فاعلة هذه لها ثلاث أوزان. إن صح أن نطلق عليها مجموعة، ماشي مجموعة في أصلها لأن فيها فعل واحد، هنا تجوزا سميناها مجموعة، إنما هي شيء واحد فاعلة. قياسه فاعل، نحو نظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، كذاب أشر. أو على فعلان، نحو عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان. أو على أفعال، كسود فهو أسود. قال الشارح أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فاعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض، وفي فاعل بكسر العين غير المتعدي، لأن المتعدي في المجموعة الأولى غير المتعدي، نحو أمن فهو آمن، وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة فهي عاقر. بل قياس اسم الفاعل من فاعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين، نحو نظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. أو على فعلان، نحو عطش فهو عطشان، وصدي فهو صدي فهو صديان. أو على أفعال، نحو سود فهو أسود، وجهر فهو أجهر. إذن هذا ما أطلقنا عليه المجموعة الثانية. ثم انتقل إلى المجموعة الثالثة وهي فاعلة. هل تكون لازمة أو متعدية؟ لا تكون إلا لازمة، فاعلة فاعلة. قال فاعلة الوزن فيه القياسي فيه هو فاعل وفاعل، فاعل وفاعل، هذا هو القياسي فيه. ويأتي قليلا على أفعال، يأتي قليلا على أفعال، الأفعال التي مرت معنا في المجموعة الثانية ديال الفاعلة كأسود وأجهر، إذا هو قليل. لكن القياسي فيه فعل وفاعل، وهذا هو ما ذكر ابن مالك رحمه الله بقوله وفاعل أولى وفاعل بفاعل كالضخم والجميل. هنا مثال كالضخم، ضخم فهو ضخم، وجمل فهو جميل، كالضخم والجميل والفعل جمل. وأفعال فيه قليل وفعل، كذلك هذا قليل فيه فعل، كبطل فبطل. ثم تمم نظم البيتين بقوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. هنا رجع إلى المجموعة الأولى وهي فعل التي تكون لازمة متعدية، قلنا القياس فيها فاعل، هي وفاعل اللازم، هي وفاعل اللازم. وبسوى الفاعل، أي بسوى فاعل الوزن، قد يغنى فعل، أي قد يأتي فعل الأول لازم متعدي بغير فاعل، فلا يأتي على فاعل وسيمثل له. قال في المثالي كطاب فهو طيب فيعل، شاب فهو أشيب، قياسه فاعل شائب وطائب، وشخف فهو شيخ شائخ لكن سمع شيخ. قال الشارح: إذا كان الفعل على وزن فاعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل، كضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، وعلى فاعل نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف، ويقل مجيء اسم الفاعل على أفعال نحو خاضب، الظاء المعجمة في النقطة خاضب فهو أخضب، وعلى فاعل نحو بطل فهو بطل. هذا قول ابن عقيل رحمه الله خاضب فهو أخضب، هنا محي الدين في الهامش قال هكذا وقع الذي وقع في بعض النسخ خضب بالضاد ذات الاستطالة، والضاد بالاستطالة ومخرج خضب بالضاد بدون رقبة، وفسره بعض أرباب الحواشي بأحمر وليس بسديد. المهم خلاصة كلامه أنه لم يرى أن الصواب في النسخ أن تقول خضب لأنه لم يجده لكن وجد خاضب. لكن أنا أتذكر أن خالد الأزهري رحمه الله ذكر كلاما عن هذا وقال قد تتبعت الأمثلة في المعجم ووجدت شيء كذا وكذا، لكن ماذا وجدنا هذا نسيته، سأرجع إليه في تعليقه على أوضح المسالك تصريح على التوضيح، وسأنقله لكم إن شاء الله في مطلع إن شاء الله الدرس القادم. إذن الذي قال هنا الذي انتهى إليه بحث محي الدين خضب فهو أخضب لقليل، وفعل وعلى فعل نحو بطل فهو بطل. إذن هذا انتهى الكلام حول هذه الأمثلة، هذه المجموعات الثلاثة. ثم قال: وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم المفعول منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب، وشاخ فهو شيخ، وشاب فهو أشيب، فيعل وشيخ وزنها شيخ غير يكون فيها شيء تصرف شيء مسألة صرفية شيخ، وشاب فهو أشيب أفعل، وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. عندك شاخة تكون شاخة فهو شيخ فعل شيخ. إذن انتهى من هذا الكلام عن هذه المجموعات، سأعيده باقتضاب. إذن المجموعة الأولى فيها فاعل لازم المتعدي وفاعل المتعدي، هذه قياسه فاعل، قياسه فيها فاعل، وقد يأتي قليلا غيره كطابة وشاخة وشاب. المجموعة الثانية فيها فاعل اللازم ويكون منها ثلاث أوزان، بل قياسه فاعل وأفعال فعلان. المجموعة الثالثة فيها فاعل اللازم وقياسه وفاعل أولى وفاعل بفاعل كالضخم والجميل. إذن هذا الجزء الأول من هذا الباب، وهو الثلاثي بتصارفه المختلفة. إذن هذا القسم هو الذي فيه هذه التقسيمات وهذه الأوزان كثيرة، لكن غير الثلاثي الأمر فيه سهل، وذلك أن الفعل إذا لم يكن ثلاثيا فالقياس فيه أن ترجعه إلى المضارع، تجعله فعلا مضارعا فتبدل الياء منه ميما مضمومة وتكسر ما قبل آخره. هذا هو القياس في غير الثلاثي، قياس اسم الفاعل في غير الثلاثي، زينة المضارع فتبدل الياء ميما مضمومة وتكسر ما قبل آخره. إذن هذا لما كان الأمر سهل هكذا. قارن ابن مالك رحمه الله في خلاصته هذا الكلام هذا اسم الفاعل غير الثلاثي، قرنه باسم الفاعل أو اسم المفعول الثلاثي، اسم المفعول الثلاثي، اسم المفعول غير الثلاثي لأنه يشبهه، اسم المفعول غير الثلاثي. المفترض كما بدأ بالثلاثي اسم الفاعل من الثلاثي ثم اسم المفعول اسم الفاعل من غير الثلاثي، أن يأتي بعده باسم الفاعل لغير الثلاثي ثم بعده اسم المفعول لغير الثلاثي، لكنه قلب المسألة الثانية فجعل الرابعة ثالثا. لماذا؟ لأنهما يشتركان يقتربان في الصيغة. فإذا قلنا إبدال الياء مضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره، فكذلك اسم المفعول من غير الثلاثي يكون هاء على هذا الوزن، إلا أنك تفتح ما قبل آخره فتقول مثلا دحرج، ترجع إلى يدحرج، تبدل الميم ياء ميما فتقول مدح، مدحرج في اسم الفاعل ومدحرج في اسم المفعول. لهذا قارنهما لأنهما يشتبهان في هذه المسألة. عاد بعد هذا انتقل إلى الحديث عن اسم المفعول من الثلاثي، فقال إنه يأتي على وزن مفعول، يأتي على وزن مفعول، فضرب تقول مضروب، هو مضروب، مررت به فهو ممرور به. كنا اسم المفعول لا يأتي من الفعل اللازم كما مر معنا إلا بالصلة، إلا بهذا الحرف جر، لا حرف جر، ممرور به، ممرور به. إذن نقرأ ما قال ابن مالك عن هذا المعنى في خلاصته. وزينة المضارع اسم الفاعل، وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا. وزينة المضارع اسم فاعل، أي زينة المضارع اسم فاعل، المضارع وزينة المضارع اسم فاعل. سمحوا لي نشوف هذا زينة المضارع، ما يقصد به المضارع هنا؟ الذي يضارع، واش هو المقصود لفظه أم لا؟ وزينة الذي يضارع، وزينة المضارع اسم فاعل. اسمحوا لي نوقف ونقرأ الحاشية، نشوف واش نشوف المضارع المقصود، واش المقصود به، واش المقصود به لفظه أم لا. عفوا، رجعت إلى كتاب المكودي رحمه الله حول الألفية، وكذلك خالد الأزهري في أعرابه قال التقدير وصاحب وزن المضارع من غير ذي الثلاثي اسم فاعل، اسم فاعل، إذن هو مبتدأ وخبر أو العكس، اسم فاعل صاحب وزن المضارع. إذن الذي هو وزنه هو وزن المضارع من غير ذي الثلاثي هو اسم الفاعل وليس اسم المفعول، لأنه تقول فيه يدحرج مدحرج، يبدأ بضم وقبل الحرف الأخير كسر، فهو على وزن المضارع، بخلاف اسم المفعول الذي يخالفه في أنه يفتح ما قبل أخيره كما ذكرت. إذن قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. ثم قال ابن مالك بعد هذا وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، منتظر منتظر منتظر من انتظر. قال الشارح يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع منه، إذا هنا تبنى عقل بينها، بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا، أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا، فتقول أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا، فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل، هنا يقاتل هنا مكسور ما قبل آخره، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، هنا مكسور ما قبل آخره في المضارع، هذا اسم فاعل يكون بكسر مطلقة. وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. إذن تلاحظون أن اسم الفاعل من غير الثلاثي هو على وزن مضارعه. ثم قال ابن عقيل رحمه الله: فإن أردت بناء أسماء المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر، نحو مضارب ومقاتل ومنتظر. إذا هذا مسألة قدم غير الثلاثي في اسم المفعول على الثلاثي، أنه يشابه اسم الفاعل من غير الثلاثي. ثم قال ابن مالك رحمه الله في عن الثلاثي عن غير أو عن الثلاثي عن الثلاثي عن اسم المفعول من الثلاثي، قال: وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصد، كآت من قصد، قصد فهو مقصود، فكالذي كاسم المفعول الذي يأتي من قصد. قال الشارح: إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على وزن على زينة مفعول قياسا مضطردا، نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به. إذا هنا تقريبا ينتهي هذا الباب الذي هو الذي يتحدث عن أسماء الفاعلين والمفعولين. اسم الفاعل من الثلاثي، واسم الفاعل من غير الثلاثي، واسم المفعول من الثلاثي، واسم المفعول من غير الثلاثي. ثم تحدث الناظم رحمه الله في بيت أخير من هذا الباب في أن صيغة فاعل أو وزن فاعل قد ينوب عن اسم المفعول، فتقول مثلا تسمع مثلا: قتيل، مررت برجل قتيل، بمعنى مقتول مفعول، قتل مقتول مفعول، لأنه ثلاثي اسم مفعول منه ومفعول، فيقولون قتيل. وجريح بمعنى مجروح، وكحيل بمعنى مكحول، وهكذا. فقتيل ينوب كثيرا عن هذا الوزن. هل هو مقيس أم لا؟ ابن مالك رحمه الله قال: هو مقيس إلا في موضع واحد، وهو حينما يأتي اسم الفاعل منه على فاعل. إذا جاء اسم الفاعل منه على فاعل فإنه لا يصاغ منه بالقياس، لا تصاغ منه اسم فعل فاعل، لأنه يشتبه. إذا صغت منه فاعل واعتمدت فيها على القياس، هل يشتبه لك فاعل؟ هل هو اسم فاعل أم مفعول؟ لذلك حصر القياس في غير هذا الوزن، في الأفعال التي يأتي وزنها وزن الفاعل منها على فاعل. لأنه إذا جاء اسم الفاعل على فاعل وأنت صغت اسم مفعول على فاعل التبس. لذلك ابن مالك رحمه الله قال: هو يقول بقياسه إلا في هذا الموطن. لكن ابن عقيل رحمه الله في بعض الأبيات وفي بعض المسائل يرى يذكر فيها أمورا يستطرد فيها، وهذا مثل هذا الكلام الذي سنقف عليه بعد قليل مر معنا مرة أو مرتين في ما مضى، خصوصا عندما يرد على ابن الناظم أو غيره ممن يأتي بكلام لا يراه ابن عقيل صوابا، فيعلق عليه ويقيم الدليل على بطلانه أو على خطئه. وهذا مر معنا في باب المصدر، عندما ذكرنا قول ابن مالك والحذف حتم مع آت بدلا. هنا سترد ابن عقيل رحمه الله في ذلك الموطن كما سترد في هذا الموطن، حيث قال: ينوب فاعل عن مفعول في الدلالة على معناه، نحو مرت برجل جريح ومرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل ومرأة قتيل ورجل قتيل. فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول. تلاحظون أن جريح يأتي أو فاعل يستوي فيه مذكر ومؤنث. أين مرت معنا؟ مرت معنا في جمع المذكر السالم. قلنا قد يكون جامدا وكل عالم لمذكر عاقل خال من التأنيث ومن التركيب، أو صفة لمذكر عاقل خال من التركيب ليست من باب أفعل فعلاء، ولا باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح. وسنقف كذلك في باب التأنيث على هذا الوزن ديال الفاعل، سنقف عليه في باب التأنيث، وسنرى حديثا لابن مالك رحمه الله وكذلك ابن عقيل حوله. إذا هنا الفاعل يأتي الذي نستفيده الآن هو أنه يأتي نائبا عن اسم المفعول ويأتي ويستوي فيه المذكر والمؤنث. ثم قال ولا ينقص ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فاعل. ثم قال وزعم ابن المصنف بدر الدين أن نيابة فاعل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، ويدعي أنها ليست مقيسة بالإجماع كأنه يؤكد كلام أبيه في هذا البيت. وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر. فقد قال والد في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فاعل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم. إذا هناك خلاف، فكيف يدعي ابنه أن هناك إجماع؟ وقال في شرحه، هذا كلام ابن عقيل، وقال في شرحه شرح التسهيل، أن ابن مالك رحمه الله له التسهيل وشرحه، هو الذي شرحه ولم يتمه رحمه الله. قال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فاعل بمعنى فاعل كجريح، هذا القول الذي ذكرت لكم. فإن كان للفعل فاعل بمعنى فاعل لم ينب عنه قياسا، كعليم كالضخم والجميل، عليم بقياس فاعل. إذا هنا الشيء عندنا أنه جاءت الفاعل لاسم فاعل عن للثلاثي ديال عليمة. فهنا إذا قلت فاعل بمعنى فعل هنا ويصاغ منه كذلك فاعل على اسم فاعل، هنا حصل اللبس، هذا خرجه من القياس. وقال إذا هنا هالموطن الثاني في باب التسهيل، وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فاعل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا غير مقيس، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. إذن يرد على ابن مالك زعمه، على ابن الناظم زعمه الخلافة. وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فاعل لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فاعل بمعنى فاعل. هذا واحد تخريج خرجه التأويل الأول به كلام ابن الناظم حمله عليه. ثم قال ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيلي على أن فاعل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله. وزعم المصنف في التسهيل أن فاعلا ينوب عن مفعول، هل يكتلكم في الدلالة على معناه لا في العمل، فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبد بجريح، وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. أعيده، وزعم المصنف في التسهيل أن فاعلا ينوب عن مفعول في الدلالة على المعنى لا في العمل، في المعنى لا في العمل. فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، هذا الجريح ينوب عن مفعول في المعنى، لكن هل ينوب عنه في العمل؟ جريح عبده، رفع فترفع عبد بجريح. هنا قال لك هذا ابن مالك يرده، وقال ابن عقيل وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة، إذا مسألة خلافية وصرح غيره بجوازها إذن ابن مالك مذهبه في الفاعل أنه لا يقاس، إلا لكن هو لا يقاس غير مقيس مطلقا، لكن ذكر في التسهيل أن من يقول بقياسه يستثني منه أن لا يكون اسم الفاعل كذلك منه يأتي منه فاعل يستثنيه منه، لكن ابن مالك فعلا فالبيت يدل على أنه مقصور فيه على السماع، فاعل بما نفعل هذا مقصور على السماع. أنا أبو اليسر حفظه الله كان يذكر الفرق بين فاعل ومفعول، هل يستوي أن تقول هل أمر سيان حينما تقول مررت برجل قتيل ومقتول وجريح ومجروح؟ قال الظاهر أن فاعل تدل على أن الصفة صارت لازمة له، هذا ربما لا يظهر في المعنى في وزن قتيل أنه القتل صار لازما للمقتول والقتيل الذي جاء على وزن فاعل، لكن جريح امرأة كحيل فاعل، أن معنى زائد في الصيغة أن ذلك يكون لازما له، يكون لازما له بخلاف مقتول بخلاف مجروح. إذن هذا ما ذكره لنا. بعد هذا وقفت على كلمة لابن مالك لابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، هذه الكلمة هي بمثابة القنطرة التي توصلنا أو التي تصل بين هذا الباب والباب الذي سيأتي هو باب الصفة المشبهة. قال ابن هشام رحمه الله هذا القول تذكره جيدا لأنه سيساعدنا فيما سيأتي. قال ابن هشام تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبهة، جميع هذه الصفات ديال اسم الفاعل اللي مرت معنا في المجموعة الثلاث التي اصطلحت عليها، وهذا اصطلاح خاص لي للمجموعات وإن إلا فتصطلح فيه نظر كما قلت لكم. إذن هنا جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دل على الثبوت كطاهر القلب وشاحة الدار أي بعيدها فصفة مشبهة أيضا. أعيد هذا الكلام المهم جدا، وابن اسمه محي الدين رحمه الله في عدة السالك وهو حاشي على أوضح المسالك تقريبا أتى بصفحة تعليقا على هذا الكلام. قال: جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم، إلا ديك الأولى هي المجموعة الأولى ديال الفاعل كضارب وقائم متعد ولازم، فإنه اسم فاعل ماشي صفة مشبهة، لكن هو كذلك إذا أضيف إلى مرفوع كطاهر القلب فهو كذلك صفة مشبهة وليست اسم فاعل إذن هذا هو ما سنبتدئ به الحديث في الحصة القادمة إن شاء الله في باب الصفة المشبهة. الصفة المشبهة من أبواب حقيقة هي أبواب صعبة في الفهم لكثرة اختلاف النحاة فيها، هذا هو اللي سأعقدها، وكثرة اختلاف النحاة فيها لا يسلمون بكل ما يقوله غيره، تجد مسألة فيها خلاف من هنا وخلاف من هنا، هل بصفة أو إلى صفة مشبهة وهكذا. إذن عذرا على القطع كمال الجر، إذا قلت الصعوبة ديال التجلى في اختلاف النحات فيها، كثرة الخلاف فيها، لكن من بين النحات الذين وفقوا في بيان القواعد المتصلة بالصفة المشبهة من المعاصرين الحازمي حفظه الله فكأسرة الحازمي في درسه عن الصفة المشبهة في شرحه الألفية، فصل الكلام حول الصفة المشبهة تفصيلا أراه أبدع فيه. فأنا إن شاء الله أعازم قبل الدرس القادم إن شاء الله على مراجعة هذا الدرس، وأدعوكم كذلك للاستماع إليه، فهو درس مفيد لا يخلو من مجموعة من القواعد التي جمعها من مواطن مختلفة، تجدونها في كلامه مجتمعة مفصلة، وتعرفون بيان حازمي فصحته وذكاءه وفطنته، كل ذلك مجتمع في هذا الدرس. إذن إن وجدت رابطه سأوافق به. إذن هذا ما تيسر إعداده وإلقاؤه على مسامعكم، أرجو لنا ولكم التوفيق والسلال والحفظ، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.